هذه السائلة أم عبد الله الحقيقة لها رسالة مطولة كتبت بأسلوبها الخاص. مختصر من هذه الرسالة تذكر فضيلة الشيخ بأنها تشكو من الوسواس، تقول الذي يدور في صدري وخاطري، وهي تتعلق باليقين، وأحيانا يتعلق بذات الله العظيم، وأحيانا أدفعها وأحيانا لا أستطيع أن أدفع هذه الوساوس، حتى أصبحت أكره نفسي ولا أستطيع النوم، وأشعر بأني لا أستحق أي نعمة من ربي، وبأن الموت أهون علي مما أنا فيه، وهذه الأوهام تأتيني في صلاتي وفي دعائي فتلبس علي قراءتي وخصوصا الفاتحة. تقول وأنا في هذه الحالة أشعر بضيق في نفسي وأصبحت عصبية وكثيرة البكاء، فكل مصيبة أهون علي من مصيبة الدين، وأنا أعلم بأن الذكر يدفع الشيطان، ولكن أخاف عندما أقرأ القرآن أن أكون من الذين ينطبق عليهم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أو أن أكون ممن ذكرهم الله في آيات الكفر والنفاق. أرجو منكم الدعاء لي وعدم إهمال سؤالي، وأن تخبروني ماذا أفعل، وهل لازلت على الإيمان، وهل أحل لزوجي، إنني أكره الكفر ولا أريد سوى أن يتقبلني الله عز وجل في عباده المتقين. وجهوني فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى لهذه السائلة أن يعافيها مما حل بها من هذا الوسواس العظيم. اللهم آمين. وأبشرها بأن هذا الوسواس لا يؤثر عليها، الحمد لله، لا في دينها ولا في عقيدتها ولا في أعمالها، ولكن عليها أن تفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. وذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنتهي عن هذا الوسواس، بمعنى أن تعرض عنه وأن لا تهتم به، فإن ذلك لا يضرها، لأن هذا الوسواس من الشيطان بلا شك. ولو أن أحدا سألها هل كانت تعتقد ذلك لأنكرت هذا أشد الإنكار، ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبها، يلقي الشك والريب ووصف الرب عز وجل في النقص والعيب، ويلقي في قلبها أن وضوءها لم يتم وأن صلاتها لم تتم، ويلقي في قلبها أنها لم تكبر تكبيرة الإحرام، ويلقي في قلبها أنها لم تقرأ الفاتحة، إلى غير ذلك من الأمور الكبيرة. ولكن دواء ذلك هو ما ذكرناه مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تقول حين تحس بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعرض عن هذا وتقطعه بتاتا، وبذلك يزول عنها إن شاء الله تعالى، ولا دواء لذلك سوى هذا. ولقد شكى الصحابة مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يحب أن يخيط من السماء، أو ما يحب أن يكون حممة، يعني فحمة محترقة، ولا يتكلم به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صريح الإيمان، وأنه لا يضره شيئا، فلتبشر هذه المرأة بأن ذلك لا يضرها، ولكن لتستعمل الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعرض عن هذا وتلهى عنه، وبذلك يزول هذا الوسواس إن شاء الله.